الراديو 90-90 هواها مصر. كان يا مكان يا سادة يا كرام خديوي عظيم الشان، حكم الخديوي إسماعيل البلاد والعباد، وغرضه يخلي مصر حلم الأوروبا مش العكس، وينجح الحقيقة الراجل الهمام في مهمته وما يسيبش اختراع ولا اكتشاف في الشرق ولا في الغرب إلا لما يجيبه بر المحروسة. ومن ضمن الاستخراعات اللي وردت لمصر كان التلغراف، ويبقى أعجوبة عصره وأوانه، ويتركب أول تلغراف في قصر عابدين، ويربط ما بين القاهرة والأستانة، وتتبعت أول إشارة تلغرافية، ويندهش موظفين القصر ويبقوا مش مصدقين إن الناس في الأستانة بيردوا عليهم في نفس اللحظة، وفضلوا بيبعتوا للأستانة والناس في الباب العالي يردوا عليهم علشان يتأكدوا من منطلق سمعاني يا أمال، سمعك يا حسين، أنا سمعك يا أمال، أنت سمعاني، وحياة أمي سمعك يا حسين، ما أنا كمان سمعك هو، يعني أنت سمعاني، والله العظيم ثلاثة يا حسين. فضلوا على الحال ده كتير، 20 يوم يا مؤمن في حوار الطرشان ده، أهو أي كلام فارغ يتقال عبر أسلاك التلغراف، والناس هناك يردوا، واللي هنا يرغوا في أي هري، والناس الناحية التانية يردوا، قوم يكلفوا ميزانية الدولة كم بقى في 20 يوم دول؟ 20,000 جنيه، أو النعمة زي ما بقول لكم كده، 20,000 جنيه بقى. لأ، وإمتى؟ أيام الخديوي إسماعيل، لما كان الجنيه تشتري بيه عمرتين وتلات عربيات وتاخد بالباقي البنتين من أم شيلم. 20,000 جنيه اتكلفتهم ميزانية البلد في كلام فارغ لا لشيء إلا فكرة الكلام في حد ذاته. بلك الحكاية لطيفة مش كده؟ لطيفة لطيفة لطيفة. لأ وغريبة، لو النابي غريبة من والناس نايمين، عيني في عينك كده، هي مين اللي غريبة؟ ده لو الحكاية دي بتثبت حاجة فبتثبت إننا ولاد حلال مصفيين، زي ما بقولك كده. طب احلف كده بالغاليين وسمي وقول مجموع الوقت اللي بتقضيها على التليفون في رغي وكلام فارغ بدون أي هدف قالك كلام وبس يطلع قد إيه؟ ده آخر دراسة بتقول إننا في الشرق الأوسط بنقضي 18% من عمرنا على التليفون، ويريتنا بنتكلم في أقدار ولا في محاور الكون ولا حتى حاجة ذات أهمية. لا، ده الموضة الجديدة إن الناس بتعلق الهاند فري في ودنها، وتلاقيهم رايحين جايين بقى يشتغلوا وياكلوا ويشربوا ويكلموا اللي حواليهم ويتعاملوا مع الجمهور، وانت فاكر السماعة متعلقة علشان لو جات مكالمة ولا حاجة، وهو ولا هي أساساً أصلاً المكالمة شغالة والطرفين عايشين يومهم كله مع بعض عبر الأثير. ينهار اسود على الهطل، يعني من منطلق لسه هنقفل ونتصل تاني مدينة قاعدين بقى، لو فضينا دقيقة ولا دقيقتين أهو نتكلم، ما فضيناش أهو النقل المباشر لليوم شغال. هضحك عليكم، أراهنكم أنكم بتسمعوني بودن دلوقتي والتاني عليها مكالمة، صح ولا مش صح؟ القصد التليفونات محور أساسي في حياتنا، ما بقيناش عارفين كنا عايشين من غيرها إزاي من حي الله يجي 25 سنة، والواحد ممكن ينزل حافي من بيتهم ومن غير ما يلبس بس ما ينساش يحط الموبايل في جيب البيجامة وهو نازل، وأسود أوقات بتعيشها في يومك هي لحظات الشرطة الواحدة في مكان ما فيهوش فيشة. بس كل ده بقى ما ينفيش إن التليفون أداة والمكالمات أسلوب تواصل مش أسلوب حياة، وإن البني آدم محتاج يعيش بره السماعة شوية ويتواصل مع البشر عيني عينك ووشي وشك شوية برضو. العيشة اللي بنص دماغ ونص ودن ونص ذهن دي بتكلفنا أرواحنا أحياناً، مش بس شغلنا وتركيزنا وعلاقاتنا الإنسانية المباشرة. شيل السماعة شوية واسمعني، يا دي النصيبة السودة عليا، أنا بقول إيه من الصبح؟